وتأتي آية ترفع من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الكلام فيها قد خصصها بوضع خاص وهو غزوة الخندق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. لما حدثت غزوة الخندق دعاء الرسول ما هو وما هو المقصود؟ وانظر إلى الإعداد اللغوي في هذه الآية وكيف تشمل الكلمة معان عديدة. لا تجعلوا دعاء الرسول أي لا تدعوه كما يدعو أحدكم الآخر أو كما يدعو بعضكم بعضا، فلا تنادوه باسمه مجردا أبدا. اسم حرام قطعي. من هنا كان النداء دائما يا رسول الله يا نبي الله بأبي وأمي أنت يا رسول الله. أما الاسم المجرد حرام قطعا. حتى الكنية يا أبا القاسم كان اليهود ينادونه بك، أما الصحابة فلم يخطر عن أحد منهم مطلقا أن قال يا محمد أو يا أبا القاسم، بل الكل كان يقول يا رسول الله يا نبي الله بصفة. ذاك هو الأمر الأول. الأمر الثاني، النداء مهما كان يا رسول الله قد يكون برفع الصوت، برفع الصوت كما تنادي رجلا من بعيد يا فلان، ذاك ممنوع منعا قطعيا مع سائر الخلق. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا برفع الصوت ولا بالاسم مجردا، ولا بالاسم مجردا. إن الذين يعدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. النداء من وراء الجدار أو من وراء الحجرة أو من خارج البيت ممنوع. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. التفصيل لهذا الأمر. إذن فلا تخاطب إلا إذا كنت ترى، وأن تكون على مسافة منه بحيث يسمع صوتك الخفيض وتناديه بخشوع وبتأدب وتناديه بصفة. أيضا لا تجعلوا دعاء الرسول أي إذا دعاك يا فلان تعال أو أرسل في طلبك، تترك الدنيا وما فيها، تترك كل شيء وتسارع. وإن كنت في الصلاة نعم خرجت من الصلاة لتجيبه. وقد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه فلم يرد عليه، ثم جاء قال لما لم تجب؟ قال كنت أصلي يا رسول الله. واسمع كيف أجابه، قال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن فقد كان من الواجب أن يخرج من صلاته لإجابة رسول الله. أرأيتم حديث صحيح وارد في الصحاح. ثم علمه بعد ذلك أعظم سورة في القرآن وقال إنها الفاتحة. المهم أيضا تحتمل الآية ذاك المعنى، لا تجعلوا دعاء الرسول أي لا تجعلوا دعوة الرسول لكم بالنبي كدعوة بعضكم لبعض فيتخلف أو ينشغل أو ينتظر حتى يقرأ مما هو فيه، تحتمل أيضا ذاك المعنى. أيضا لا تجعلوا دعاء الرسول ربه كدعاء صغيركم لكبيركم، إن شاء أجابه وإن شاء لم يجب، فهو إن دعا أجيب على الفور. أيضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض، فإن دعوته موجبة. فاحذر فاحذر أن يدعو عليك، لأنه لو دعا عليك أجيب في التوبة. وتنبه أن دعاءه لله إن دعا لك أجيب على الفور، وإن دعاك وجب أن تجيب على الفور ولو كنت في الصلاة، وإن دعوته وناديت فإياك أن ترفع الصوت، وإن خافت إياك أن يرتفع صوتك عن صوته، إياك أن تناديه باسمه وناديه بصفته. ذاك هو الأدب مع سيد الخلق. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هذا الكلام على الاستئذان، هذا على الاستئذان وعلى الاجتماع على أمر جامع. كان المنافقون في المسجد أو في غزوة الخندق أو في أي أمر جامع يأتون حين يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ثم ينظرون أيراهم أحد من الصحابة أو ينتبع لهم أو يراهم الرسول، فإن لم يراهم أحد انسلوا وخرجوا في خفة وفي خفية. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم، الله يرى، الله يرى، إذا لم يراكم الرسول فربنا يراكم. لواذا، لواذا كان يلوذ بعضهم ببعض، إذا قام رجل منهم ليخرج خرج الآخر متخفيا خلفه مستترا به، لاذ به يلوذ لواذا ولواذا تعلق به، أو إن أذن الرسول لأحد قام معه وكأنه تابع له، فلما أذنت له فأنا معه أو أنا تابع له. فربنا يصبح كل هؤلاء ويقول قد يعلم، قد دخلت للتأكيد، للتأكيد على علمه، للتأكيد على وعيده، فتأكيد العلم تأكيد للوعيد، أي علم، علم علما لا يدخله شك. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عن أمر من؟ عن أمره، عن أمر الله، إذ الأمر له على الحقيقة، أو عن أمره، عن أمر رسول الله، فأمره أمر الله. وقال عن، والمعنى يحذر الذين يخالفون أمره، كلنا نقول ذلك، تخبير الكلام يخالف أمره، فجاء بكلمة عن، يخالفون عن أمره، ليتضمن معنى المخالفة الإعراض أيضا، فقد تخالف الأمر وأنت مقبل، وقد تخالف الأمر وأنت معرض، فجيء بكلمة عن ليتضمن المخالفة معنى الإعراض أيضا، إذا هي مخالفة، مخالفة وإعراض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة في الدنيا، يحول ربنا القلوب يقضى عليها، يصيبهم بالأمراض والبلايا والوباء والآفات والزلازل، الفتنة في الدنيا، المحن، المحن التي لا يقوى الإنسان على تحملها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المخالفون لأمر الله والمخالفون لأمر رسول الله، التحذير والوعيد لهم. من هنا جاء بقد يعلم، أكد العلم بقد لتأكيد الوعيد، أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم في الآخرة عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم تختم الصورة بتأكيد واقع وحقيقة لابد من الاعتقاد بها. ألا، ألا هيستمعوا وينتبهوا كلمة تنبيه، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. تنبيه، تنبيه، تقرير لواقع يجب أن يعتقده المسلم، له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وإيجادا وتدبيرا وتصريفا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. قد يعلم ما أنتم عليه، قد، يا أيضا للتأكيد، فمن هو المالك، وهو الملك، وهو صاحب الملك والملكوت، إذا فهو يعلم ما في ملكه، ما خفي وما ظهر، وما زل وما دق. قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. طالما ينبئهم إذن يحاسبه، قد يعلم ما أنتم عليه. ويوم يرجعون، ولم يقل ويوم ترجعون، الخطاب الكلام خطاب، قد يعلم ما أنتم عليه، ثم تحول الخطاب إلى الغيبة، وذاك مما يسمى التلوين في الخطاب. التلوين في الخطاب هو من ضمن إعجازات اللغة في القرآن الكريم. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه الكل فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم حقا وصدقا. أيها الأخ المسلم، إذا سمعت الله يقول ينبئكم، ينبئهم معنى ذلك أنه يحاسب، إذ ينبئك أي يخبرك بما عملت، فإن أخبرك بما عملت معنى ذلك أنه سوف يحاسبك على ما عملت. ولذا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحاسب يهلك، أو من نوقش الحساب هلك، قالت له إحدى أمهات المؤمنين يا رسول الله كيف ذلك وربنا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، العرض، ومن يوقش الحساب هلك. تنبه، ربنا تبارك وتعالى إذا جاء بشخص وسأل لما فعلت، هل يطلب تبرير؟ هل يطلب تبرير؟ هل يعطيه فرصة الاعتذار؟ هل يريد أن يعلم السر في عمل الشخص الذي لا يعلمه؟ إذا طالما قال لما فعلت أو كيف فعلت، جهنم، جهنم، هذا معنى من نوقش الحساب عليك، هذا معناه، لأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. إذا فكيف يكون الحساب؟ يكون الحساب بأن يعطي الرجل كتابه بيمينه بلا حساب وبلا سؤال وبلا عتاب، وينظر فإذا كله حسنات، فإن تذكر بعض سيئاته لم يجدها محاها الله، يمحوها الله حتى لا يفضحه ولا رؤوس الخلائق ولا يسأله عنها، بل قد يجد الذنوب والمعاصي قد تحولت من صحيفة السيئات إلى صحيفة الحسنات، ويجد الأعمال كالجبال ويتعجب من أين لي كل ذلك، مع أن يضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء، هنا يشعر بالفرح والسرور والأمن والأمان وينادي على رؤوس الخلائق قوموا اقرأوا كتابي. أما من يرقص الحساب يحلم، سميت الصورة بهذا لذكر الفرقان الذي نزل على خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وسورة الفرقان سورة مكية إلا ثلاث آيات من قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله عز وجل وكان الله غفورا رحيما. نزلت الآيات الثلاث بالمدينة والسور كلها مكية إلا هذه الآيات الثلاث. سورة الفرقان تعالج شؤون العقيدة، تعنى بالتوحيد وبإثبات الألوهية لله عز وجل وبسبق الدلائل والبراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن القرآن حق وأنه من عند الله عز وجل. وتعجب الآيات السامعين وتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين الذين اتخذوا من الحجارة آلهة وتسوق أباطيل الكفار وشبهاتهم وترد عليهم بالدليل الواضح والبرهان الصافع، وتبين كيف أن كفار مكة احتاروا في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا فيه ولم يتحدوا في مقالتهم بل تخبطوا خبط عشواء. وتسوق الصورة ايضا بعض قصص الامم السابقة اجمالا للعظة والاعتبار. وتسوق الادلة والشواهد على وجود الاله الواحد القادر للعظمة والجلال، وتؤكد السورة على التوحيد وعلى الرسالة التي هي الواسطة بين الله وبين عباده، وعلى القيامة التي هي خاتمة المطاف، وتبين كيف يتبرأ الكافر يوم القيامة ممن أضل ويندم حيث لا ينفع الندم. وتختم السورة بذكر صفات عباد الرحمن وأخلاقهم التي منحهم إياها فاستحقوا النعيم المقيم. سورة الفرقان افتتحت بقوله عز وجل تبارك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك تعظم وتقدس وتعالى. تبارك أيضا تفاعل من البركة، والبركة ثبوت الشيء ونماؤه. تبارك عظم خيره وإحسانه وثبت ودام إنعامه. وربط الكلمة أو تعليق تبارك بإنزال الفرقان للإشارة لما في هذا القرآن من نعمة كبرى، من نور يضيء الطريق للناس. تبارك ثبت ودام إنعامه وكثر خيره وإحسانه من البركة، والبركة ثبوت الشيء، منه البركة بثبوت الماء وبركة البعير ثبت في مكانه. تبارك الذي نزل الفرقان القرآن، ويطلق أيضا على الكتب المنزلة لقوله عز وجل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. الفرقان القرآن أو هو كل الكتب المنزلة، لكن الأصح والأرجح المقصود بالكلمة الفرقان. وسمي القرآن فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، وفرق بين المحق والمبطل، والمؤمن والكافر. نزل الفرقان على عبده منتهى التشريف لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حيث أضافه إليه على عبده بالإضافة، تشريف لسيد الخلق والعبودية أشرف مقام على الإطلاق. ليكون للعالمين نذيرا، النذير المنذر، والنذير الإنذار، والإنذار التخويف من الهلكة، التخويف من الهلاك، مع إعطاء فرصة وفسحة للمنذر كي يحترس ويتحفظ ويحترس مما خوف منه. ليكون للعالمين نذيرا، ليكون الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، ليكون الفرقان للعالمين نذيرا، أو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العبد الذي نزل عليه الفرقان للعالمين نذيرا. وذاك أرجح، ليكون أي ليكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الفرقان للعالمين الإنس والجن. والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله عز وجل. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، كما بعث للجن أيضا كافة، ليكون للعالمين نذيرا. ثم وصف ربنا تبارك وتعالى نفسه بأربع صفات من صفات الجلال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره التقدير. صفتان: الملك، الخلق، التفرد بالألوهية، المعبود الحق. أربع صفات من صفات الجلال في الآيات. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أربع صفات من صفات الجلال. له ملك السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا وتقديرا وتدبيرا وتصريفا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا كما زعمت اليهود وكما زعمت النصارى، نفى وجود من يقوم مقامه، فالولد يقوم مقام أبيه. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، رد على مشركي مكة والذين اتخذوا أصنام وزعموا أنهم يقربوهم إلى الله زلفى. وخلق كل شيء فهو الخالق فقدره تقدير. الخلق، كلمة الخلق عبارة عن الإيجاد من العدم. التقدير عبارة عن تهيئة الشيء لما أريد منه من الخصائص والأفعال، تهيئة بديعة بحكمته عز وجل وفق إرادته. خلق كل شيء فقدره تقديرا، أوجده بإتقان وبحكمة لما أريد منه وهيئه لما هو مراد وفقا لإرادته عز وجل. التقدير من المقدار ومن القدر ومن القدر. التقدير الإنسان قدره الله، الأجل، الشكل، الهيئة، الصفات التي تهيئه للتفكر والتدبر والعقل والعلم والصناعة والتصرف. هيئة الطير قدره، أي هيئة حجما، مكانا، زمانا، وصفا، صفة، حواس، مواصفات تهيئه ليؤدي ما خلق من أجله. ذاك هو التقدير، الذي خلق كل شيء فقدره تقديره.